خمسة قطع العلائق، فمعناه ألا يلتفت قلبك إلى غير الله، فلا تعود تذكر أهلك ومالك وعملك، بل لا يملأ قلبك طوال رحلتك سوى هم جليل يتزلزل بسببه كيانك وتضطرب أوصالك. قد يكون مثلا أن يغفر الله لك فيقلب صحيفة ذنوبك بيضاء نقية، أو أن يصطفيك من عباده فيمتعك بالنظر إلى وجهه الكريم، أو أن يؤويك إلى جوار نبيه ويجعلك من جلسائه المقربين، أو غير ذلك من عظائم الآمال وجلائل الأمنيات. فحدد غايتك من حجتك، ووحد هدفك من الآن، فإن توحيد الهدف يعجل بالوصول إليه ويصون من تبدد القوى المبذولة في إدراكه. أخي، هل ستصحبك الدنيا في كل رحلاتك حتى في رحلة التزود للآخرة؟ أخي، هل ستنشغل بالمال عن رب المال وصاحبه ومانحه ومعطيه وأنت وافد عليه واقف بين يديه؟ أخي، أعطي الدنيا أجازة وامنح نفسك راحة ودع للآخرة في قلبك مساحة.